السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الشيخ العلامة عبد الله الضبطي رحمه الله في رده على داود بن جرجيش وأنه زعمه أنه لا يكفر عند المعاند وأن الجاهل معذور على كل حال وينكر يعني أن يكون ويجعم أن الذين يعيشون بين المسلمين والذين بلغهم العلم وأعرضوا أنهم يعني لم يثقوا من حجة ورتب على ذلك أنهم يكفرون، يقول إذن يلزمه أن لا يكفر من ينكر الرسالة ونعو اليهود والنصارى وليسجدوا للشمس البوذيين. هذا يعني إلزام ألزم به أئمة الدعوة داود بن جرجيس، ونعوذ بالله التزمه إبراهيم الرحيلي والتزمه إبراهيم بن عامر وعلي حسن وغيرهم، وقالوا لا نكفر أحدا حتى اليهود والنصارى والمجوس، قالوا نقول فعلهم كفر وهم كفار بالعموم لكن المعين منهم لا يكفر، التزموا ذلك إن شاء الله السلام والعافية. وقال يعني بعد ذلك وقال إن التزم ذلك فهو نعوذ بالله من أشر الكفار، وهم قد التزمون أشر الشر. هذه الفئة النابتة الذين يقول لا نقول أنهم ليسوا كفار ولا مسلمين، هذا بالنسبة للمجوس وكل من أهل الفترة ومن في حكمهم حتى من المعاصرين لا يكفرون المعين، يقول فعله كفر هم كذا وكذا لكن كل المعين لا نكفره، حتى الذين قال الله فيهم قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله المسيح، قال هذا نكفرهم. يقول الرحيلي في كتاب التكفير الضابطي يقول نقول فعلهم كفر ولكن لا نكفرهم بأعيانهم، إن شاء الله السلام والعافية، إن شاء الله السلام والعافية. أما قول الإمام الذي ذكرتموه الآن أو ذكر في اليوم أو أمس، وقول إلى الإخوان سلام عليكم، وتفريقه بين قيام الحجة وفهم الحجة، فقد تصدى له الرحيلي في كتابه في رسالته يعني في أهل البدع وأيضا كتابه ونقله التكفير وضوابطه، وزعم أنه كلام غير صحيح وأنه مخالف للأصول وأنه مخالف للإجماع وأنه مخالف للأدلة، وحشد الأدلة في رده وإبطاله، وقال لا يعني قيام الحجة على من لم يفهمها ليس بصحيح، وحشد أدلة الجاحظ وأدلة داود بن جرجيس وأجلب بخيله ورجله، مع أن هذا القول ذكر الإمام أنه يزيل إشكال، والأئمة من بعده يعني بينوه وشرحوه وبينوا أنه يزيل إشكال، واستدل به كل أئمة حتى الشيخ بن باز، وأيضا تصدى لرد استدلال الشيخ بقولهم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام بينهم وضلوا السبيل، مع أنه يعني كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذه الآية واستدلال بها موافق لكلام من السلف إلى يومنا هذا، كل المفسرين وقالوا أنها تقوم الحجة على من بلغه في القرآن، أما هو يقول لا هؤلاء هذا الاستدلال بها لا يصح، وأن هؤلاء وذكر منهم العرب قبل الإسلام والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين واليهود، قال كلهم فهموا وأقبلوا وفهموا ثم أعرضوا وصاروا كالأنعام بعد أن طمس الله على قلوبهم بعد أن فهموا وأعرضوا بعد الفهم، وهذا كله نعوذ بالله تحريف لمقاصد القرآن ورد على أئمة الإسلام تصدى له هذا الجاهل، وصار بعد ذلك تجرعوا كلهم واستطار كتابه ووزع بالملايين لوجود من يريد هدم السنة وهدم أصول الإسلام بها بمثال هذه البحوث فيدعمها دعما عظيما ووزع بالمجاني، نسأل الله السلام عليه. الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي يسمونه شيخ ودكتور، هذا من أكذب الناس وهو ثعلب، قد بينت هذا، ينفي الشيء ينفيه ويأتي بالأدلة وكلام السلف ثم يأتي وينقضه، يعني يتلاعب بالألفاظ، يقول أنا لا أكفر اليهود وكفر النصارى وكفر البوذيين وأنا لا أقول ثم يقول لا المعين من هؤلاء ليس بكافر، كلامه في قول الله عز وجل إن الذين قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول هذا تكفير مطلق ولا يلزم تكفير معين حتى توفر الشرط في الموحد. وكذلك لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إن كان من الناطق، يقول هذا يدل على أنهم ليسوا بكفر معين منهم، لا يكفرون، يحمل الأحاديث ما عليه يحتمل. ثم يقول كذبوا عليه، ضحك على الناس الحقيقة، ضحك على الناس تثق فيه ودكتور وجاهد وورع، يكذب كذب صريح ويأتي لكل ناس بما يناسبه. إذا جلس عند مشايخنا أو تكلم بكلام أهل العلم، ثم إذا خلع إلى طلابه يحقنهم بهذه الضلالات. هؤلاء المساكين اللي جاءوا ليتعلمون من علماء المملكة ومن يضللهم هذا بشبهاته وتدليساته وردوده على الأئمة وعلى هذا الرجل. على كل حال الذي يريد أن يفهم ويتأكد هذا البرهان الظاهر يقرأ المقدمة، ثم إذا قرأ المقدمة أراد السجيد البرهان موجود الحمد لله منشور العالم كله في النت يا ربي لك العالم، يجد البرهان من كتب معروفة وأقواله بخط يده أو بصوته، وقد تيسر لي أشياء من أقواله لم تتيسر لغيري والحمد لله. لذلك رأيت أنه فرض عين علي أن أبين هذا، لأني وقفت على أشياء لم يقف عليها، وهو يضلل الناس بهذا، يقول لا يصنف صحيح أو يقول لا نشتغل. فلكم يتركوا لي شغلا فشكم به، بارك الله فيكم.